تشوف العين هالليلة وداع حسين والعيلة حزن وهموم وداع اليوم وداع اليوم حزن وهموم تشوف العين هالليلة وداع حسين والعيلة ظلام الليل يرسم لي صور بالنوح مرسومة أشوف حسين بخيامه يودع عيال مهمومة وأشوف رجال مجموعة وحرم وأطفال معلومة سمعت الصوت من زينب تصيح بروح مهضومة لهيب الروح والمدمع يا خويا وياك نتوادع لهيب الروح والمدمع يا خويا وياك نتوادع القلب معلوم وداع اليوم وداع اليوم القلب معلوم تشوف وداع حسين والعيلة حزن وهموم وداع اليوم وداع اليوم حزن وهموم بنات خدور صوبها هضم توديع مهجها بنار تتوقد غدت والحال آذاها على الوليان كل وحدة تسيل دموع عيناها الصبر ما صدى الأحزان يبراها دليل صاب باللوعة تفايض جيفني بدموعة دليل صاب باللوعة تفايض جيفني بدموعة دمعت دموم وداع اليوم وداع اليوم دمعت دموع تشوف العين هالليلة وداع حسين والعيلة حزن وهموم وداع اليوم وداع اليوم حزن وهموم همت والبين هيمني دليل نار يتلفع شفت هالحال من زينب تحن وتجود بالمدمع وداع حسين دهنها صبرها علي تقل شلون يا ابن امي أشوف أجساد تتقطع. يا خوي حسين ما أقدر أشوف جسوم تتوذر. يا خوي حسين ما أقدر أشوف جسوم تتوذر. شيفيد اللوم وداع اليوم وداع اليوم. شيفيد اللوم تشوف العين وداع حسين والعلى حزن وهموم. وداع اليوم وداع اليوم حزن وهموم. صعب هالحال لو شفته جسوم الطيح عالغبرة. أظن يا حسين تدريني دليلي يذوب من صبره. هضم دنياي يرسم لي جثث وابدان متوذره. أداوي جروح بهمومي وسلي الروح بالعبرة. يا ريت الموت يلفيني ولا دنياي توليني. يا ريت الموت يلفيني ولا دنياي توليني. الصبر محتوم وداع اليوم وداع اليوم. الصبر محتوم تشوف العين وداع حسين والعلى حزن وهموم. وداع اليوم وداع اليوم حزن وهموم. لو ان تروح يا ابن امي احير بحال ايتامي. أشوف الخيل تلفيني وأشوف النار بخيامي. وأشوف الروس مرفوعة على روس رماح جدامي. دليلي لهيبي ونار آلامي. تفيض العين من دمك عساني أنذبح يمك. تفيض العين من دمك عساني أنذبح يمك. العمر ما يدوم وداع اليوم وداع اليوم. العمر ما يدوم تشوف العين هالليلة وداع حسين والعلى حزن وهموم. وداع اليوم وداع اليوم حزن وهموم. تشوف العين هالليلة وداع حسين والعيلة حزن وهموم. وداع اليوم وداع اليوم حزن وهموم.